السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. كما بعد، فاليوم اللقاء مع الرد على صاحبة الرسالة. القصة كانت إن أنا بعت تقريبا بشكل دوري على صفحة مشاكل على الخاص، بقرأ المشاكل اللي بعرفه بقوله، وهذا نادر ان انا اسمع رساله فتاثر فيه، قليل ما بيحصلش كتير. يمكن بيبقى اسلوب عرض الرساله له شكل مميز، ممكن بيبقى صدق صاحب الرساله، اخلاص صاحب الرساله، معرفش. بس لما قرات الرساله اللي انا جاي ارد عليها النهارده قفلتها، دي مش ما تتردش على الكيبورد، دي عايز الواحد يقعد يفكر. ليه؟ لان المشكله اللي عرضتها صاحبه الرساله اللي احنا هنجاوب عليها النهارده هي مشكلتنا كلنا، هي مشكلتنا كلنا بالكامل، اللي ملتزم واللي مش ملتزم، اللي في الطاعه واللي مش في الطاعه، المحجبه والمنقبه واللي مش لابسه طرحه اصلا، الملتحي وانت كله عنده نفس المشكله بلا استثناء. انا ادعو ان هي مشكلتنا كلنا. عشان خاطر كده تسمعوني في البدايه ابدا ان انا اقول للبنت جزاك الله خيرا، فعلا جزاك الله خيرا، ان انت هترشدينا كلنا لمشكله ممكن أغلبنا ما كانش عارف يصيغها في كلام، حتى أنت، حتى هي ما كانتش عارفة تصيغها في نقط، ولكن جزاك الله خيرا. المهم قبل ما أبدأ الرسالة وأقراها عليكم، ممكن يكون في ناس عارفاها وناس مش عارفاها، بس حتى أسمعكم في حاجة غير معتادة، يعني ان احنا الدرس هيبقى في صيغه الانثى، مش لحاجه بس احتراما لصاحبه الرساله، لان هي صاحبه الفكر وهي صاحبه الدرس وهي صاحبه الموضوع. فخلينا نتكلم كده. انا عارف ان اغلب الدروس او كل الدروس اصلا دايما بنكلم الشباب بلغه بصيغه الذكر، والاخوات دايما هم اللي بيتدبسوا يترجموها، يحملوا التحويلة عندهم. المرة دي بقى كلنا هنخوض تجربة لأول مرة، اللي هي انت اللي هتعمل التحويلة. ولكن احتسب معايا، اصل الدرس بتاع مين يا جماعة؟ بتاعها بصراحة، ان الدرس بتاعها، فاحنا هنعرف هنتكلم على الموضوع على حسها هي، فمعلش تستحملونا المرة دي. الرسالة بتقول: حضرتك، أنا إنسانة بحب ربنا جدا، بس بعيدة عنه، كل ما أقرب أرجع أبعد تاني. عارفة إيه الصح كويس، بس ساعات كتير ما بعملوش. عارفة ربنا بيحب إيه، بس دايما في حاجة مخلياني مش قادرة أقرب. بكون مبسوطة جدا وأنا قريبة منه، وبحس إني مفيش حاجة تستاهل إني أسيب ربنا علشانها، وفجأة بلاقي نفسي بعيدة. ساعات بسأل نفسي، هو ربنا مش راضي عني ولا ايه؟ بقول له قبلني يا رب، وارجع اقول اكيد ما قبلنيش علشان انا رجعت للي كنت عليه. رسالة صغيرة ما تقلتش حتى 30 ثانية، بس اثرت فيا جدا. وقبل ما ابتدي اجاوب، عايز اعمل تحليل للرسالة. يا جماعة احنا بجد هنتعلم منها كتير، من البنت فجزاها الله خيرا. اول حاجه عايز اقولها، ان انت لو بصيت في الرساله مش حكاية سؤال صح؟ ولا طلب لإجابة ولا أي حاجة ممكن تبين إن في استفسار. ده هو كل الموضوع كأن البنت مهمومة، كأنها زعلانة، كأنها موجوعة، كأنها عايزة تفضفض، فكذبت الرسالة وتم وشكرا. هي الرسالة كأنها مشاعر بتتكتب، مفيش سؤال، ما لقيتش في الآخر سؤال. فكانت رحلة البحث في الآخر عن رحلة البحث عن السؤال، هو السؤال فين؟ بس قبل ما أقول في السؤال خلينا أقول في حد حسس إن دي مش مشكلته. عايزين يا جماعة بجد، واحنا بنسمع النهاردة اللقاء كل واحد فينا يعرف إن هو اللي كتب الرسالة دي، أو على الأقل هو كان محتاج يكتبها، فجزاها الله خيرا إن هي كتبتها مكانك وكتبتها مكانك، جزاها الله خيرا. لكن أكيد أنا شخصيا كان نفسي أكتبها بس ما كنتش عارف، فاللهم لك الحمد إن هي كتبت لي. ولو ابتدينا نبص على الرسالة، أول إشارة خفية حنلاقيها فيها أن تقيل بنت لي إيجابية، إن هي وإن كانت مش عارفة تصيغ سؤالها واحتياجاتها في سؤال إلا إن هي كانت إيجابية جدا، بعتت وربنا يكرم، بعتت ويمكن تتفهم، بعتت ويمكن تترمي، يمكن تيجي صح. سبحان الله، أنا مش قادر أعد بالضبط كم واحد قعدت تتكلم معاه خلال الأسبوع اللي فات في الرسالة، وكم شيخ مسك الرسالة وقال لي عليها فائدة. سبحان الله، كل ده بإيه؟ بإنها إيجابية رميتها وقالت يمكن تيجي. فدي أول حاجة عايزين نتعلمها يا جماعة من البنت دي، إن احنا نكون إيجابيين. أنت عارف إن عندك أخطاء، عارف إن فيك عيوب، عارف إن في مشاكل، خليك إيجابي، ابتدي غير، ابتدي اعمل حاجة. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت في حاجات ما تعرفهاش، اسأل فيها أهل الذكر، اسأل فيها حد سبقك، اسأل فيها أي حد، أي حد يفيدك. المهم إن أنت تكون إيجابي، إن أنت تاخد خطوة، إن أنت تبتدي تعمل حاجة. ودي أول حاجة عايزين نتعلمها من صاحبة الرسالة. ثاني حاجة عايزين نتعلمها منها هي ميزة موجودة في البنت ذات نفسها وكانت واضحة جدا في الرسالة، وأنا واحد يعني كنت قاعد سبحان الله يا رب أبقى كده ويا رب تبقوا كده، إن هي صريحة قوي مع نفسها، صريحة جدا مع نفسها جدا في غاية الوضوح. هي قالت بحب ربنا قوي، وفي نفس الجملة في آخرها قالت بعيد عنه. هي قالت عارفة الصح كويس، في نفس الجملة قالت ساعات كتير ما بعملوش. هي قالت عارفة ربنا بيحب ايه، وفي نفس الجملة مش قادرة اقرب. هي قالت بكون مبسوطة جدا ولا قريبة منه، وفي نفس الجملة وفجأة تلاقي نفسي بعيد. قالت بقول له بني يا رب، وفي اخر جملة وبرجع اقول اكيد ما قبلنيش. قمة الوضوح يا جماعة، الوضوح في كل جملة من الرسالة. شايفة نفسها قوي، شايفة تقصيرها قوي، شايفة حتى الحاجات الحلوة وقالتها انا بحب ربنا، واضحة جدا، صريحة جدا، اي حاجة عندها بتعترف بيها مباشرة، ما بتلفش وتدور على نفسها، ما بتضحكش على نفسها، عشان خاطر كده ان شاء الله هتوصل. ليه؟ عشان الصادق بيوصل، الصريح بيوصل، اللي بيمشي خط دغري لازم يوصل. فان شاء الله ان شاء الله كلنا هنوصل. وفي وسط الاعترافات اللي اعترفتها اعترفت بثلاث حاجات مهمين جدا. التلاتة مش شرط يكون الاعتراف ده ان هو حاجة وحشة، انا بعترف بحاجة وحشة. لا، ممكن يكون واحد بيعترف بحاجة كويسة، حاجة حلوة، او بمعلومة هو عارفها. فالتلات حاجات اللي بلغتنا بيهم او اعترفت بيهم في الرسالة مهمين جدا قبل ما ابدأ في الرسالة. اول حاجة انها اعترفت انها عارفة ان التوفيق علامة القبول، فكلنا كده، ولا في حد مش عارف ايه؟ ان من علامات القبول انك توفق، انك لما تدخلي طاعة وتخرجي من الطاعة دي على طاعة تانية، دي علامة ان انت اتقبلتي، وان الطاعة الاولية قبلت، وان هي بتزكو وتكبر، وان ربنا سبحانه وتعالى رزقك عليها طاعة تانية. ومن علامات عدم وجود القبول انقطاع الطاعة، او ان تتبع هذه الطاعة معصية. ان انا اخش رمضان اصوم كله واقوم كله واخرج امشي مع ولاد او بنات، ان انا ادخل العصر اصوم واقوم وتصدق وتوب واخرج ارجع ما اغضش بصري تاني، ارجع عقب والدي تاني، ارجع ان انا امشي في اخطاء انا كنت عارف كويس جدا انها اخطاء تاني وتبت منها في الفترة دي. ليه رجعت؟ لعل الرجوع ده علامة قبول؟ لا، مش علامة قبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا استعمله. فقال الصحابة وكيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يوفق العبد الى عمل صالح ثم يقبضه عليه. ان علامة من علامات الرضا، علامة من علامات الحب، علامة من علامات القبول ان الله عز وجل يعمل ايه؟ يستعملك، يوفقك للعمل الصالح فتوثق ليه، فدي علامة رضا ومحبة. وده مهم جدا. في رواية تانية جميلة جدا يقول لك ايه؟ ان الله اذا احب عبدا عسله من العسل، بقى طعمه حلو، يعني البنت بقت زي العسل او الولد بقى زي العسل. يعني ايه زي العسل؟ يعني دمه خفيف، صح؟ لا، زي العسل اللي هو في الطاعة. ان الله اذا احب عبدا عسله، الولد بقى طعمه حلو والبنت بقى طعمها حلو، ربنا عسلها كأنها كده كلها عسل، ان هي توفق للعمل الصالح او ان انت توفق للعمل الصالح. فده اعتراف مهم جدا يا جماعة، واظن كلنا عارفين ان من اهم علامات القبول ايه؟ التوفيق والاستمرار للطاعة. واحد تاني اعتراف كان جميل جدا منها، اعترف بايه؟ بتقول بكون مبسوطة جدا وانا قريبة منه، وبحس ان مفيش حاجة تستاهل ان اسيب ربنا علشانها. وفعلا معها حق، ده اعتراف مهم جدا، ان مفيش حاجة تستاهل ان انت تبيع ربنا علشانها، ولا حاجة تستاهل ان واحد مننا يبيع ربنا مفيش حاجة تستاهل ان انت تبيع دنياك او اخرتك. الله عز وجل يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الجنه، ان انت ليك الجنه، ايه يستاهل ان انت تبيع الجنه عشانه؟ ايه يستاهل؟ ولا حاجه. مفيش حاجه احلى من الجنه، ولا فيها مفيش حاجه احلى من الجنه. احسن حاجه في الدنيا ان انت ربنا يحبك ويرضى عنك ويدخلك الجنه، فايه يستاهل؟ لازم تبقى حاجه اعلى. طب مفيش حاجه اعلى؟ يبقى مفيش حاجه تستاهل، ولا حتى في حاجه تستاهل ان حلاوه الطاعه في الدنيا تروح. مفيش حاجه تستاهل خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ذاق طعم الايمان. يبقى الايمان له ايه؟ طعم. طب طعمه حلو ولا وحش؟ ها؟ طب طعمه ايه طيب؟ ها؟ احنا قلنا كلامنا قبل كده، طعمه ايه؟ طعم الايمان ايه؟ طعمه ايه؟ طب بلاش دي، طعم التفاح ايه؟ ها؟ طعم التفاح ايه؟ يا تفاح تفاح طعم تفاح طعم المانجا ايه طعم المانجا يا مانجا يقول لك طعم التفاح مسكر طب ما المانجا مسكر لا الثانيه فيها والثانيه يعني يقول لك بس دي مزه شويه يعني ايه مزه طيب مزه يعني الكل وخلصني يا عم انت حتى صح الطعم يا شباب ما بيوصفش الطعم يبقى الطعم يبقى ما يتوصفش فعشان خاطر كده لما نيجي نقول ذاق طعم الايمان ايه طعم الايمان لا روح دوق الايمان بقى وانت تعرف طعم جميل جدا لكن ما بيتوصفش خالص عشان خاطر كده اللي ذاق طعم الصلاه تلاقي كده لما الاذان جدا سبحان الله بفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اريحنا بها جميلة ريحنا بقى الاخر لما وقت الصلاه يجي ايه اللي يحصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن بتاعه بلال اريحنا بها يا بلال ريحنا بقى اذن عايزين نستريح عايزين نصلي صح ان طعم الصدقه لو احنا يا جماعه بنطلع من جيبه فلوس يعني الفلوس اللي جوه جيبه ايه اللي بيحصل فيها بتنقص عمليا بتنقص صح بس في طعم تاني لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ما نقص مال من صدقه يبقى بيطلع وهو بيقول لك ايه فلوسي زادت حزين يا عم دي عد قال له والله عد طب عد لهم كده والله العظيم لا تعرف هتلاقيهم اقل انما التاني حاسس كده ان زادوا بقوا اكثر طعم ان بنت من البنات وهي نازله والله بالدنيا تبقى واقفه كده في المرايه عماله تداري كل سنتي فيها وكل ملي وتقفل دي على دي وتقفل دي على دي وتقفل دي على دي عشان خاطر مفيش حاجه تبان منها طعم العفه والحياء والستر طعم جميل طعم جميل قوي والله مفيش حاجه تستاهل خالص ان حد يسيب الطعم ده عشان خاطر معصيه عشان خاطر حاجه ربنا ما يرضاش وده اعتراف مهم جدا يا جماعه تالت اعتراف وده اعتراف محوري جدا اعترفت بيه اول حاجه في الرساله اول سطر اول كلمتين ثلاثه كان فيهم الاعتراف وهو بالمناسبه سبب الرساله وهو بالمناسبه سبب اليقظه وهو سبب كل خير لاي واحد فينا حضرتك انا انسانه بحب ربنا جدا حب الله عز وجل ان هي بتحب ربنا وعشان هي بتحب ربنا غيوره مهمومه موجوعه شايله الهم فبعدت الرساله فالمحبه سبب اليقظه احفظي ان المحبه سبب اليقظه لما تحب ربنا تفوق تصحى لنفسك انا فين انا بحبه ماشي بقى في طاعته ورضاه ولا بعيد خليني اقول لكم ما يمكن واحد يطلع يقول لك ايه ما كل الناس بتحب ربنا يعني ايه عارف طبعا كل الناس بتحب ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى يحسن لكل الناس والانسان مجبول يعني مخلوق على ان يحب من يحسن اليه يعني انا لو جيت دلوقتي فكرت يا جماعه كل درس كل واحد فيكم هيجي ياخد 100 جنيه ايه اللي هيحصل ده والله دكتور محمد ده سكر ده يا خبر ابيض يا عم ده لا لا لا قلتش تقدر تقول عليه كلمه ده دكتور محمد ده حبيب ده انا بموت فيه ده انت ما شفتش ده الحاجات اللي غلط بيقولها صح ليه 100 جنيه برضه طب تخيل بقى بديك كل يوم 100 جنيه الصبح مش كل لقاء ده حضرتك يعني مش عايز اقول الله المستعان الشاهد ان إن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، فربنا عز وجل بيحسن لكل الناس، فكل الناس هتحبه. لكن أحيانا الحب ده بتصيبه بعض الأمراض فيضعف، يبقاش قوي، ما يبقاش قوي بدرجة كفاية إن هو يخليك تفوق، ما يبقاش قوي درجة كفاية إن هو يخليك تصحى، إن هو يخليك تعدل مسارك وتبطل حاجات وتأتي حاجات مش بالقوة دي، عشان خاطر هو أصابه بعض الأمراض. فتبتدي حاجات في الدنيا عادية تحبها قد ما أنت بتحب ربنا، وممكن تبقى بتحبهم زي بعض الاثنين، فتبتدي تقارن بين حب الله وحب غيره. الكلام ده موجود يا جماعة؟ الكلام ده موجود. الله عز وجل في القرآن قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله. ومن الناس، في ناس كده ربنا قاله، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طب الناس المخلصين قوي دول شكلهم عاملين ازاي؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هو ده الوضع الصحيح، ان انت شوف ربنا قال ايه، قال والذين آمنوا اكثر حبا لله. ها؟ لا، ايه الموضوع؟ أشد بشدة، الموضوع ما يقارنش. والذين آمنوا أشد حبا لله، ده الصح، ده اللي تلاقيه بيقدم ربنا سبحانه وتعالى على طول، ده اللي ما أشركش مع حب ربنا سبحانه وتعالى حد، إنما الثاني أشرك. إذا يعني مشرك، مش قصدي مشرك، قصدي إن هو ساوى بين الاثنين، أو على الأقل خلى الفرق بينهم قليل، الحب ضعف فبقى في موازنات. قبل كده ما كانش في موازنات خالص، كان قال الله فالموضوع انتهى، او ده الصح. وخلينا نسأل هنا سؤال مهم جدا، هو انا بحب انه اكتر؟ بلاش انا، لان الرد مش على رسالتي، انت بتحبي انه اكتر؟ السرير وقت صلاة الفجر ولا ربنا اكتر؟ بتحبي هدومك اللي ممكن تكون ضيقه شوي اكتر ولا ربنا اكتر؟ بتحبي ان انت تنزلي مثلا في الطريق في الشارع حتى برفيوم اكتر، وان الناس تشوفك ستايل وشكلك جميل، ولا بتحبي ربنا اكتر؟ انا اكتر. انت بتحبي مزاجك و الحاجات اللي هواكي بيجي عليها اكتر ولا ربنا اكتر؟ بتحبي الاغاني اكتر ولا القران اكتر؟ طب حظ من انه اكتر؟ خلينا صراحه، انا عارف ممكن ابقى دلوقتي ايه ده، ده فلع متشدد قوي، ده فلع. بصوا يا جماعه، اصلا لازم نقول الحق، ما ينفعش ان انا اقول والله ده يعني ده الدين ده سو كيوت وجميل والدنيا، لا، هو سو كيوت وجميل على حاجه، هو لازم نقول الحق، لازم نقول اللي يرضي ربنا. مش هينفع اقول على الحرام حلال عشان ارضي حد، الحرام حرام، ولو عملت الحرام وانا بقول على الاقل ان هو حرام، هي على الاقل دي تكون فرصه ان انا اكون بعترف بغلطي، واللي بيعترف بغلطه يجي عليه يوم ان شاء الله ويبطل. انما لما اشوف ان الحاجه صح غلط ونسهل على الناس الموضوع لدرجه ان هم يشوفوا ان مفيش فرق بين الصح والغلط، ده اسمه تلبيس على الناس وتضييع للدين. لا، لازم تجاوبي، بتحبي انه اكتر، السرير وقت صلاة الفجر ولا ربنا؟ هدومك ولا ربنا؟ هي كده، وانا نفسي تكون الإجابة ربنا. وبالمناسبة الإجابة مش باللسان، عمر ما كانت الإجابة باللسان، الإجابة بالفعل، بالعمل، بالفعل، بالحاجة اللي بتتطبق. ما انا مش هقول لواحد بتحب ربنا اكتر ولا البنات اكتر، لا والله البنات اكتر والله. يعني ما ما ما اكذب، مفيش حد هيقول لي. هو لو بيحب البنات اكتر هيقول لي ايه؟ لا ربنا اكتر. مش هينفع اقول لواحده انت بتحبي هدومك اكتر ولا ربنا اكتر؟ لا والله هدومي ده انا عندي براندات تحفه. انت ما شفتش الكولكشن الاخير بتاع زارا ولا ديفيد هامز؟ كان تحفه مش ممكن. يعني مارك سبنسر منزل حاجات اخر حاجه. مش هينفع، مش هينفع. هتقول ايه؟ هتقول ربنا، هتقول ربنا. عشان خاطر كده الاجابه بالفعل بالعمل. شوفي حالك ايه تعرفي اجابتك ايه. طب الاجابه ممكن تطلع وحشه، مش مهم. المهم انها تتصلح، المهم انها تتحسن، المهم ان انا الف وارجع، المهم ان حبي ده اللي انا اكتشفت ان هو مريض ان انا اصلحه. اصل لو استمريت يا جماعه العقاب كبير قوي، العقاب كبير جدا. الله عز وجل يقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. شوف العجيبة ازاي. فتربصوا، احذر واستنى العقاب نازل حتى يأتي الله بأمره. وأمر الله عز وجل لا يرد. والله شوف قال ايه، تم النبي فاسقين. الناس اللي حبت ابائها وابنائها واخوانها وازواجهم وعشيرتهم والاموال والمساكن والفلوس والمظاهر واللبس والهدوم والراحه والكسر، لما حبوا كده اكثر من ربنا اتحبدوا في القران وربنا سماهم فاسقين. اوعوا نكون فاسقين، اوعوا نحب حاجه اكثر من ربنا. لازم يبقى رقم واحد في حياتنا الله عز وجل. الشاهد ان ملاك امر الحب. طب اعمل ايه؟ احب بكل كياني، بكل حته فيا، بكل حته في جسمي، كل ذره تكون بتحب ربنا. كلام ده صح؟ لا، بالفعل. بالفعل ان انا اشوف ايه اللي على كل عضو فيا وخليه طائع لله عز وجل. طب ولو حققت دي ايه اللي يحصل؟ ربنا يحبني ويشتريني ويدخلني الجنة. قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انت لما بتبيع حاجة لحد ينفع تروح تقول له انا عايزها تاني؟ خلاص ان الله اشترى. بيع انت بقى والموضوع انتهى، بيع انت والموضوع انتهى. بيعي نفسك لله عز وجل، طوعي كل حته فيك لله عز وجل عشان خاطر تدخلي الجنه، عشان خاطر انت بتحبيه فلازم تطوعي ده. طيب، طب انا بحبه والله العظيم بحبه جدا وكل شويه اتحرك لله عز وجل وبلاقي نفسي رجعت. وهي قالت كده في الرسالة، قالت عارفة بربنا بيحب ايه، بس دايما في حاجات مخلياني مش قادرة اقرب. وبعد كده قالت بكون مبسوطة جدا وانا قريبة منه وبحس ان ما فيش حاجة تستاهل اني اسيب ربنا علشانها، وفجأة بلاقي نفسي بعيد. واخد بالك انت من وفجأة؟ خدت بالك في الجملة اللي قبلها عارفة ربنا بيحب ايه بس دايما في ايه؟ حاجة، في حاجة مخلياني مش قادرة. انا بقيت قاعد وانا ماسك الرسالة عمال ادور على السؤال. اتاري السؤال فين يا شباب ويا بنات؟ السؤال فين؟ السؤال اللي في حاجة، السؤال اللي هي كانت تسأله وما عرفتش تصيغه ان في حاجة. الكلام كله صح، الكلام كله اعترافات جميلة جدا، انما السؤال هو في حاجة، في حاجة بتخليني فجأة بعيد، في حاجة بتخليني فجأة مرة واحدة مش موجودة، مع إني عارفة إن هو بيحبه وأنا بحبه وبتحرك وبقرب ودقت طعم الطاعة ولقيت حاجة. كل ده كويس، كل الكلام ده جميل، لكن بعمله كله والله، وبعد كده فجأة بلاقي نفسي مش موجودة. هنا بقى نبتدي نجاوب على صاحبة الرسالة. أصل أنت بتحبيه وابتديتي تمشي في الطريق، بس نسيتي إن في حاجة اسمها قطاع طرق. عارفين يا جماعة؟ وانت رايح او وانت رايحة في الطريق الى الله عز وجل، مش هتتسابوا كده، مش هتاخدوا خطوات وتضيعوا مجهود التاني. يا عيني الشيطان قاعد ويخش النار لوحده، ده هو قاعد يخترع حاجات عشان خاطر يخليكوا ترجعوا تاني. ان اول يوم لما تقوم لازم غصب عنك، مفيش فايدة، هتلف وترجع. فتلاقي نفسك والله عايز اكمل، مفيش لف يا عم، مفيش ارجع. تلاقي نفسك بترجع وانت راجع بتبص وانا ظهرك، والله كان نفسي وعمال تشتكي للي جنبك، وبعدين ركعت عشان خاطر ما كنتش عارف، او عشان خاطر ما كنتش عارفة قطاع الطرق اللي كانوا واقفين قدامك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يخلوك ترجعي تاني. وهنا لكم في اربع قطاع طرق، اربع اسباب ممكن يخلوا اي واحد وهو ماشي في الطريق يلف ويرجع، وهو ده ملاك الدرس اللب. واحد، عدم وجود جدية، ان انا اكون مش جاد في التغيير. يعني ايه مش جاد؟ يعني ما دفعتش المهر. عارف لما واحد يروح يتقدم لواحده يقول له يا عمي انا عايز اتقدم اطلب ايد بنتك، والله يا ابني احنا بنشتري راجل وانا سعيد بيك وسعيد ان انت جيت وخدت الخطوه دي في السن ده، بدل ما تمشي مع الولاد اللي مش كويسين في الشارع، وانا فرحان ان انت دخلت من الباب مش من الشباك. شكرا يا عم. يكون راجل معلوش ثقه في الشباك شاهد. طيب يقعد وقبول وتمام وكل حاجه بالنسبه للمهر. لا والله عمي انا لسه متخرج ومعيش صراحه، يعني طب يا ابني مفيش مشكله. طب بالنسبه للشقه يعني لا والله عمي اصلا انا لسه متخرج فما يعني لسه في اول حياتي، يعني بكافح حضرتك وبتاع. وحضرتك فاكر زمان لما كنت والله ده كانت ايام جميله. خد نص ساعه في الحته دي بعد كده اقول تمام تمام ممتاز. طيب انت اهلك ما جوش ليه معاك؟ والله يا عم اصل انا لسه متخرج فهم ما كانوش موافقين ان هم بيجوا دلوقتي يعني وبتاع، فانا حبيت اخد الخطوه حتى لو لوحدي بصراحه. طيب ممتاز. طيب طب ايه طب ايه وبتاع؟ قلنا لا يعني هي تلبس واحنا ماشيين دلوقتي على طول يعني ينفع يعني اي منظر؟ طب يعني طب انت تشتغل ايه؟ لا حضرتك ده لسه ما استلمتش الشهاده وما خدتش موقف من التجنيد. يعني طب انت جاي تمشي مع بنتي ولا انت ايه بالظبط؟ يعني ايه انت جاي تعمل ايه؟ ما هي كده ان جد انت جد اعمل حاجه، طلع حاجه، اطلع مهر، ادفعي مهر، اعملي منظر، خدي الطريق بجدية، عدي نفسك، ابتدي ضحي، ابتدي طلعي، ابتدي اعملي حاجة. انت عايزة تاخدي الطريق، عايزة تمشي في السكة دي، يلا بقى، عايز تمشي في السكة دي، طلع حاجة. مستحيل تبقى قاعد مش عايز تعمل اي حاجة وتكتب لك الهداية بمجرد ان انت بتحب ربنا. ما كل الناس بتحب ربنا. الله عز وجل قال في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لازم يكون في مجاهدة، لازم يكون في جدية، لازم يكون في بذل، لازم يكون في تضحية، لازم لازم لازم تعمل حاجة، لازم تبتدي تتحرك، لازم تبتدي تدفع، لازم تبتدي تدفع مهر، اعمل أي منظر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي الأولى. في حالة تانية برضو موجودة في القرآن على التاني، صاحبنا اللي كان رايح يتقدم من غير ولا حاجة ده، الله عز وجل قال في أمثاله في الطريق إلى الله إيه؟ سورة التوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا عايزين يخرجوا بجد، لو كانوا عايزين يلتزموا بجد، لو كانوا عايزين يكونوا طائعين بجد، لو كانوا عايزين يمشوا في الطريق بجد، عملوا ايه؟ لأعدوا له عدة. كانوا خدوا الطريق بجدية، كانوا عملوا حاجة، كانوا طلعوا حاجة. بقيت الآية صعبة قوي، أتمنى أن الآية ما تكونش يا رب في ولا واحد فينا، يا رب في ولا واحد فينا، يا رب اللي ما قالش أمين يقول آمين. آمين. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أي الله، إيه صعب جدا، يعني إيه صعب جدا، كره الله بعثهم، الله عز وجل كره ان هم يخرجوا في الصف في الجهاد عشان خاطر الناس دي غير جادة، فعمل ايه؟ فضبطوا خلاه قاعد كده ما بيعملش حاجة، ما بيجهزش نفسه ولا حاجة. وقيل اقعدوا مع القاعدين، انتوا تفضلوا قاعدين، انتوا تفضلوا قاعدين، انتوا بتوع كلام، انما الناس اللي بتخرج بتعد العدة، الناس اللي بتخرج بتعمل حاجة، الناس اللي بتخرج بتغير في نفسها، بتدفع، بتبذل، بتضحي جاد جدا في الطريق إلى الله. إن الناس اللي عايزة تلتزم لازم يا جماعة صلاة الفجر، والله العظيم صلاة الفجر لازم ساعتها تبقى عكس ليه، يعني لازم، يعني منطقي جدا، الفجر الساعة 5 والخمسة إلا حاجة بسيطة، لازم تبقى عكس الناس في الوقت ده، يعني الدنيا ساعة تحت الحياه منطقي. لو نمت بعد العشاء هيجي عليك وقت بعد الفجر، وقت الفجر عايز تنام، لو نمت على الفجر هيجي وقت الفجر تحديدا عايز تنام، هي كده. والمعدة الله عز وجل فرض علينا فيه صلاة الفجر وهو يعلم انها هتبقى عايز تنام، فساعتها انت لازم تقوم، لازم تثبت ان انت عايز تتغير، عايز تعمل حاجة، لازم. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصدقة، كلنا بنحب الفلوس، ولا في واحد ما بيحبش الفلوس؟ شوية في واحد ما بيحبش الفلوس، تطلع للجيب هتلاقيهم جنيه ونص، انا عارف خلاص. ها الناس كلها بتحب الفلوس؟ لا معلش، قول بقى اللي انت عايزه. الناس كلها بتحب، ربنا قال كده في القرآن، اهل اصلي ان الناس يميلون الى المال جميعهم رجال ونساء، الاصل ان النساء تميل الى الحلي، ده الاصل ده طبيعي. وربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تتصدق بقى ساعتها، فانت لازم تعمل حاجة، لازم تعمل مجهود، لازم تبين ان انت جاد، لازم تثبت لله عز وجل وهو اعلم بغير اثبات، لكن يجب عليك ان تعمل ان انت فعلا تريد الله عز وجل وتريد الله وحده. فواحد لابد ان تكون جادا في اتخاذ الطريق. اثنين، عدم وجود بيئه مناسبه للتغيير. ان ممكن واحد يبقى عايز يتغير وخد الموضوع جدا جد جدا جدا وجديه رهيبه وهو بيحب ربنا قوي وابتدى يتغير، لكن مش عارف يتغير ليه. هقول لكم حاجه، مش عارف على ايامكم موجوده ولا لا، زمان واحنا صغيرين كان عندنا في حصه الزراعه، مش عارف لسه في حاجه اسمها حصه زراعه لا، في المدرسه كانوا بيدونا كده فيه، عارفها نشاطات فيها عجيب. المهم يقول لك جبنا غطا برطمان وتحط فيه قطن وتحط فيه فول، تمام، حصه كامله ان انت تجيب برطمان غطا وتحط غضن وتحط فول وتبدأ كل يوم تحط فيه مية لحد ما يكبر، وبعد ما يكبر تعمل ايه؟ قبل ما ترميه ايه اللي هيحصل؟ هيقع كده ويدبل لوحده. ليه؟ هما بيعلمونا ان احنا نعمل نشاط، انما هما الناس يقولون لنا ان الفول ما بيتزرعش في غطيان البرطمانات، ما بيتزرعش في القهوه، مش هو مش الحاجات دي، هو الفول ما بيتزرعش هنا، فلو زرعته هنا مش تربته، فلو زرعته هنا ايه اللي هيقع؟ ايه اللي هيحصل؟ هيقع، هيقع، مش هيعيش، مش هيكمل معاك. ليه؟ لان البيئه غير مناسبه. هو ميه وقطن وطلع وخضر وابتدى يعمل شويه شغل والله، وده حال اللي في الاول، لما يبتدي يتغير يبتدي يعمل شغل ويبتدي يمشي في الطاعه شويه ويبتدي يعمل شويه حاجات، وبعدين البيئه مش مناسبه، الوضع خالص، في حاجه مخلياني مش عارف انمو. البيئه اللي حواليا، واهم حاجه في الموضوع ده الصحاب، الصحاب يا شباب، الصحبات يا بنات، صحباتك شكلهم عامل ازاي؟ مع احترامي الشديد لصحابكم وصحباتكم، لكن عايز ابقى احسن، بحب صحابي بس انا عايز ابقى احسن، بحب صحابي بس بحب ربنا، انا فعلا صحابي زي العسل وبموت فيهم وبحب اخرج معاهم ومتعودين على بعض جدا، بس نفسي ادخل الجنه وهم مانع، اعمل ايه؟ قدامك حاجه من الاثنين، اما ان انت تبقى مع اصحابك وتتحمل نتيجه فشل حياتك، اما ان انت تسيبهم مؤقتا، مؤقتا روح خش حضانه اكبر فيها شويه يطلع لك ساق وجدر تكمل، روح جيب صحابك لطريق الحق وارجع. صحابي ما بيصلوش في الكليه خالص، صحباتي ما بيصلوش في الكليه خالص، هيجي وقت الاذان مين هيفكرني بالصلاه؟ مين يا جماعه هيفكرني بالصلاه؟ بنت نازله من البيت وهي نازله لابست البنطلون بتاعها ضيق والبادي بتاعها ضيق، انا نزلت مع صحابي لقيت صحابي كده كلهم، طب مين هيقول لي خلي بالك انت لبسك ضيق ده، اللبس ده ما فيش حد، مين؟ ما فيش حد، ما هي برضه لبس ضيق وده غلط، ما ينفعش، ما ينفعش. النهايه في الاخر ان ما فيش حد هيصحب، ما فيش حد هيخلي باله من حد، الاذان هيبدا، الاذان المغرب ادى واحنا بره، لو صاحبتي مثلا معايا هتقولي يلا بينا نخش نصلي المسجد في المسجد ده او اي حاجه، طب ده ما فيهوش نساء نعمل ايه؟ هنداري على بعض للرجال وشويه صلوا شويه يوقفوا والعكس صحيح، انما لو ما بيصلوش وانا عايز اصلي ومروحين مع بعض هركب معاهم ومش هصلي، وهم اروح البيت هبقى اجمع مغرب وعيشة والموضوع انتهى، وكل ده بسبب صحابي. لا اسف، اسف بقى بصراحة، انا بحب صحابي بس لا بصراحة كده انا عايز اخش الجنة ونفسي صحابي يدخلوا معايا الجنة، فانا حاسبهم لحظات، ثواني، ايام، فترات، اجمد شوية ويشتد عودي، اتعلم اقوى وبعدين اروح امدي ايدي لواحدة واحدة فيهم او لواحد واحد فيهم واجيبه معايا في طريق الى الله عز وجل. واضح ان لازم توفر لنفسك بيئه، لازم توفري لنفسك بيئه جيده للنمو، ان شغل وغطيان البرطمانات اللي اتعلمناه في حته الزراعه ده ما ينفعش تدين ربنا خالص. وده العنصر الثاني، العنصر الثالث او قاطع الطريق، بلطجي رقم ثلاثة في الطريق إلى الله عز وجل، الكسل، الكسل، الكسل. إن آفت أحسن من غلة، ده انت ما تعرفش ان، وخلينا اقول ان الافة دي للجميع على فكرة، مش عايز حد يحط كلامي على حد وحد، لا الكلام للكل. المنقبة تقول انا منقبة، كويسة جدا، ده أنا فظيعة يا راجل، و هو في زي ده أنا منى القمر وهي عندها مشاكل وبتتكلم بصوت عالي وبتأثر بصوت عالي وبتعمل وبتعمل، فاهم؟ حكايتكم هاخدهم وانا مروح، ها؟ واللي لابسه عليا تتكلم يعني هو ملك الحمد، انا رايت منقبات بيعملوا حاجات وحشه فما مرضيش اخد النقاب، بس انا ما شاء الله قوه الا بالله لابسه عباية، احنا قلنا يعني معبأة لابسه ولابسه اللبس اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما شاء الله وبتاع وكان احسن من غيري. والثانيه بص عشان خاطر تبقى عارف، انت ما شفتش انا شفت منقبات بيعملوا ايه، وما شفتش انا شفت البنات دول ما عملوش ايه، يا عم دول اخلاقهم وحشه جدا، يا عم يا عم خلاص تعلمت وخليك انت الاخلاق حلوه، يا عم دول فشله في الدراسه، يا عم تعالي انت وخليك انت زويبي، دول ما اعرفش ايه، تعالي انت واعملي التجربه الناجحه. بالمناسبه ما فيش حاجه اسمها كل في الدنيا، كل دي لا يقولها الا جاهل، مش كل منقبات كويسين، ومش كل اللي لابسين عبايات كويسين، ومش كل البنات اللي لابسه بنطلون ضيق وبادي ضيق وحشين، في منهم ناس كويسين جدا حتى لو انت ما تعرفش. واضح؟ فما فيش حاجه اسمها كل، مش كل الناس اللي لابسه قميص ومربي دقنه ومخططه داخل المسجد يبقى شيخ، دي بيبقى نصاب فعلا الناس معاها حد، ومش كل داخل وعامل فيها دور الشاب الوسطي ولا اصلا انا ما هو ده وسطي بتاعه، هو من جوه تلاقي ممكن تلاقي خرابه في قلبه وهو مش حاسس. فده واضح جدا لا يقول كلمه كل الا جاهل، اللي يحط الناس كلها في سله واحده. الناس مش في سله واحده، الناس انواع. عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم عن الكسل، الكسل ده آفة عند كل الناس بمختلف درجات التزامهم او عدم التزامهم. انا احسن من غيري، انا كده كويس، يجي الشيطان يلقي في اذن البنت او في اذن الولد في اذن الشاب او الشاب ان انا كده معقول وكويس ومناسب، وممكن اكون كويس فعلا بس بالنسبه لاصحابي، يعني بالنسبه لاصحابي ممكن ابقى انا احسن واحد فيهم وما بصليش، ده انا احسن واحد في اصحابي، ليه ده مدمن وده كذا وده كذا وده كذا، فبقيت انا ما بصليش من اثقل الاتقياء يعني، تمام فعلا. وممكن واحد يبقى بطاعة صغيرة جدا جدا جدا ويتغر بيها، ليه؟ لأن الناس اللي معاه مش عالية، ودي مشكلة كبيرة جدا سببها عدم فهم كيفية السير في الطريق إلى الله عز وجل، إن الأصل في المشي في الالتزام في الطريق إلى الله في الطريق إلى الجنة الأصل أصلا التنافس والسرعة. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، الله عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سرعة مسابقة في تنافس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله، في سرعة يا جماعة، الطريق ده بيتمشى كده، ما فيش حاجة اسمها أحسن من غير. أحسن من مين؟ من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا لا، هم من مين؟ أحسن من مين؟ من الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة؟ لا. طب أحسن من مين؟ من النووي الذهبي؟ من ابن تيمية؟ من مين؟ من مايكل وبطرس ومين؟ مو أحسن منه، إنما إحنا بنقارنش بدول. أنت بتقارن نفسك؟ مش قادر أمسك نفسي، هقول سنته للمرة الكتير قوي، أبو مسلم الخولاني، أصلا مفيش حد قال الكلمتين بتوعه دول. قال كان يقف في المحراب في المكان اللي بيصلي بيه وحاطط كرباج، لما رجله توجعه من الصلاة، بيصلي كتير فرجله توجعه، يمسك الكرباج ويضرب رجله ويقول لها قومي قومي، بيكلم نفسه يا جماعة قومي، فوالله لأزحفن بك إلى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني، ثم يقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. أحد يكلم نفسه رجله وجعته، إزاي رجلي توجعني ولا أصلا بصلي؟ قوم يا بنتي صلي، في حاجة اسمها ربنا مش قادرة، يقوم ضربها عشان خاطر تقوم. وبعدين يقف ويقول لنفسه: هو الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وسيدنا طلحة وأبو عبيدة فاكرين إن هم هياخدوا النبي لوحدهم؟ لا والله ما هيحصل. حناس عشان خاطر يعرفوا إن هم خدوا من وراهم رجالة. وهو نظر لشباب إن لازم تكوني وأنت ماشية في الطريق إلى الله عز وجل حاسة بروح المنافسة المسابقة المسارعة، وإلا هيحصل نوع من أنواع الكسل. وأنا أحسن في إيش؟ رابعة والأخيرة: الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل. يعني إيه الكلام ده؟ في بداية الالتزام كان في شاب أعرفه كان لسه ما رباش لأنه يحزن، فكان في حد بيكلمه في اللحية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: أعفوا اللحى أطلقوا اللحى. فكان بيقول له: معلش ممكن أسألك سؤال؟ قال له: اتفضل. كنا في الصيف، قال له: هي مراد لحيتي مش هتحر يعني؟ قال له مش هتحر على اساس ان الدنيا حر اصلا، ولا حاجه بتبقى لازقه في الوش، يعني هيبقى الواحد حران في الحته دي زياده يعني. انا لا مفيش حاجه. البطل الشكر الساحه هو ربنا رب يطلع حاله. شايف ان الانسان عدوه ما يجهل. هو بص جابها منين؟ ان تجد البنت مثلا في الحجاب مثلا، يلا بقى شيل حيلك والبسي لبس عباية، ودي دعوة صريحة لكل اخواتنا الفضل الله، يلا بقى نلبس حجاب شرعي ده، يلا بقى نسيب البنطلون الضيق ونسيب اللبس الضيق ونلبس بقى العبايات اللذيذة وشكلها لذيذ كده، ويبقى لابسين حجاب شرعي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول لك ايه؟ اصلا ما تلاقيش عليها. طب انت استيها اصلا؟ لا بس هي ما تلاقيش عليها. بتكبرني. طب هي بتكبر انت شكلي بيبقى وحش، بحس ان انا هقع وانا ماشيه في الشارع، اصل الهواء بيجي يقوم خابط فمكسم جسمي. طب ما البنطلون اصلا بيكسم الجسم لوحده ومش محتاج هواء، يعني هو فيه اوبشن من غير هواء، تمام؟ فايه ايه ايه ايه الموضوع؟ تمام؟ ممكن اقع. صحابي هيقول علي ايه؟ البراندات اللي بلبسها مفيش منها عباءه، غيري البراندات. يفضل الشيطان يفضل يقول لها شويه حاجات بحيث ان هو ينفرها عن الطريق ده، وهي ممكن تصدق. ليه؟ زي صاحبنا اللي كان عايز يربي دقنه ده. ليه؟ لانه مش عارف. والانسان عدو ما يجهل. اللي يجي واحد يقولنا هو ينفع واحد يصحى كل يوم الساعة 5 ويصلي فجر؟ والله العظيم ينفع كل يوم. ينفع كل يوم يعني يعني واحد واثنين يعني كل الأيام. والله ينفع. ممكن تمام. يقولك وبعد ما هو الشاب ده يصلي الفجر كل يوم، يقولك ينفع واحد يغض بصره عن كل النساء كلهم؟ يقول كلهم، حتى لو كان طالب في الجامعة. والله ماشي. ان هو الانسان ايه؟ عدو ما يجهل. هو ما يعرفش ينفع. والله ينفع، والله العظيم ينفع. ينفع انسان كل صلاة يقول الله اكبر قلبه يتهز. ينفع كل صلاة، كل صلاة ماشي ينفع. انما هي ايه القضية؟ ان الانسان عدو ما يجهل. فيبتدي الشيطان اللي يقول لك ده صعب قوي تقوم ليل على طول تقول يا نهار ابيض، تصحى كل يوم الساعه 5 الفجر يا نهار ابيض ايه ده، انت هتلبسي عبايه وتبقي مع اده يا نهار ابيض. مع اده ليه؟ ليه مع اده؟ ما انت ليكي صاحبتك فلانه وفلانه وفلانه انت بتقولي عليهم زي العسل، وبنات ممتازه جدا جدا جدا، وبتقولي ان دول النماذج الملتزمه الجميله اللي انت بتحبيها في حياتك. طب ما تبقي زيهم، ولا انت عماله تبصي على الثانيه؟ ليه؟ لان الانسان عدو ما يجهل. طب حلها ايه يا شباب؟ حاجه واحده بس، خلي عندك او خلي عندك ثقه في حكم الله عز وجل وفي موعود الله عز وجل، ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. خلي عندك ثقه، ثقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش قادر انسى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قاعد في البيت ولقى الباب بيخبط، فتح الباب لقى المشركين ملمومين بيقولوا له شوف يا عم ايه في ايه محمد ماله صلى الله عليه وسلم، ما كانوش بيقولوا ساعتها لكن ماله، قال لك بيعمل ايه؟ قال لك امبارح بالليل، امبارح اهو ده دخلنا كلنا نمنا قبل الفجر، جاله ملك خده راح بيه بيت المقدس، راح صلى هناك ركعتين واخد بالك انت، وبعد كده طلع السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وكلم ربنا وقابل انبياء ونزل ثاني وفراشه لم يذهب دفئه، لم يذهب دفء فراش النبي صلى الله عليه وسلم، رجع لقى الفراش لسه صلى الله عليه وسلم، لقى الفراش لسه سخن. فرصة، أول ما المشركين عرفوا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كده قال لك أخيرا هو اللي جابه لنفسه، الناس هتكذب بيه ما هو مش منطقي. سيدنا أبو بكر إيه؟ اليقين يا شباب، اليقين يا بنات، قال إن كان قد قال فقد صدق، خلاص خلصان، إن كان قد قال فقد صدق. طب أنا اللبس بتاعي أحلى من اللبس التاني؟ لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، هيجيلك لبس أحلى من اللبس الأولاني. ما ينفعش، لا ينفع. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إن كان قد قال فقد صدق، تقوم خير. إن السرير بصراحة وقت صلاة الفجر بيبقى بيتجنن، مش ممكن، عارف لو قمت الساعة 2 ينفع، إنما 5 تحديدا موضوع تاني. لا والله العظيم إن أنت تنزل وإن أنت تتوضأ وإن أنت تتوضي وتنزل أنت تصلي في المسجد وأنت تقومي حاطة المصلية بتاعتك وتصلي الفجر أحلى. لا أنا جربته ولقيتها مش نافعة. لا معلش، اثبتي جديتك واثبت جديتك وانت تعرف ان هي احلى. خلي بالكم شباب، ربنا سبحانه وتعالى، ودي مهمة جدا، امرنا ان احنا نصلي صح؟ امرنا كلنا. طب الخشوع وحلاوة الصلاة امرنا بيها ولا امرناش؟ ما امرناش. ليه؟ لان دي منه هو، هو قال لك انت صلي. طب انا بصلي بس مش حاسس الاحاسيس مش بتاعتك، دي بتاعت مين؟ هو لما تثبت ان انت مش هتبطل صلاه وان انت الصلاه دي على رقبتك يعمل ايه؟ طب خد بقى ليه خشوع وحلاوه، بلبس اللبس حرانه مش متضايقه، حاسه ان مخنوقه والطرحه كبيره ومعرفش ايه كده، حاسه ان انا مش انا، طعم الستر لسه مستغرب. طب اثبتي ربنا سبحانه وتعالى ان انت بجد صادقه، اقسم بالله هيديكي حلاوه، هتبقي قاعده تعملي ايه كده وبتداري وبتداري ايديكي وبتداري كذا وبتداري كذا، وبتختاري الشارع اللي ما يطلعكيش على الهواء بشكل مباشر، ولما يجي الهواء تقومي مديه ظهرك عشان انت فرحانه بطعم الستر والعزه. دي هديه انت تيجي لما تدفعي الاول، لما تثبتي جديا. فعشان خاطري خلي عندك وخلي عندك ثقه بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 حاجات يا شباب. تعالوا نلخص اللي فات كله. ان اول حاجه قلنا ان احنا عايزين نبقى ايجابيين، عايزين نبقى ايجابيين قوي، وعايزين اي حاجه تقف قدامنا في نفسنا غلط نبتدي نواجهها بكذب. رقم اثنين، لازم اكون صريح مع نفسي. اتعلم من البنت، اتعلم منها والله، والله انا اتعلمت منها. كن صريح مع نفسك، قول انا فيا كذا حلو كذا وحش، انا الوحش ده لازم يتغير، لازم اتعلم. ما ينفعش في الغلط وما عدلوش، ما ينفعش. فرقم اثنين، لازم اكون صريح مع نفسي. ثلاثة، التوفيق هو سبب القبول. فخلي نيل حالا الان الولاد والبنات اللي جوه واحنا قاعدين في الدرس نبقى عايزين نوفق وناويين ننزل من الطاعة اللي هي الاجتماع في هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله عز وجل، ده عمل صالح نتبعه بعمل صالح عشان تبقى علامة القبول بتاع في الجلسة دي. وبعد ما نعمل عمل الصالح نعمل ايه؟ نتبعه بعمل صالح عشان خاطر تبقى علامة قبول، وان احنا نقدر في سلسلة الطاعات ما تنقطعش. واول ما نغلط، ما احنا مش معصومين، ولا في حد معصوم؟ مش معصومين، ايه اللي نعمله؟ نتوب ونستغفر ساعتها. الله عز وجل قال، حد يفكرني بايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، عملوا فاحشة كبيرة، ظلموا انفسهم صغيرة، ايه اللي حصل؟ ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، الحاجة اللي هم كانوا بيعملوها غلط سواء كانت كبيرة او صغيرة، ربنا قال فاحشة كبيرة، ولم يصروا على ما فعلوا، ما كانوش مصرين عليها وهم يعلمون. فمهم جدا ان حتى لو حصل حاجة في النص غلط ان انت تصلحها. ونفضل في سلسلة الطاعات دي. بعد كده اتكلمنا عن ان مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان انت حد ياخد مكانك في الجنة او حد ياخد منك حلاوة الطاعة في الدنيا. وبعد كده اتكلمنا عن حب الله عز وجل وان هو ملاك الامر، وان كما السلف يقولون كده انه ان العبد يصير الى ربه كالطائر، رأسه الحب وجناحيه الخوف والرجاء. فرقم واحد في حياتك حب الله عز وجل، وده أهم حاجة، وده ملاك الأمر، وده اللي بعد كده يكسبك كل الطاعات، ويكسبك فوق كل ذلك اليقظة اللي تسوقك وتخليك تصلح أي حاجة قدامك. وانت ماشي في الطريق إلى الله عز وجل مش هتتساب، الشيطان مش هيسيبك، ونفسك الأمارة بالسوء مش هتسيبك، والهوى مش هتسيبك، وهيقف قدامك قطاع طرق. وأهم أربعة منهم، واحد عدم وجود جدية، اثنين عدم وجود بيئة مناسبة، افتكر غطب برطمان، اوعى تلتزم في غطب برطمان، ثلاثة الكسل، اربعة ان الانسان عدو ما يجهل، فكن على يقين في موعود الله عز وجل. اقول لكم مفاجأة يا شباب ويا بنات، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء جمع فيه الاربع حاجات دول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. عجز من خلال البيئة اللي حواليك إن هي بتعجزك، والكسل مش عايز تتحرك، وجبن خايف تنقل، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، والإنسان عدوه ما يجعل، خايف تتغير فتلاقي نفسك وحش، خايف إن أنت تيجي تلتزم فتبقى نموذج وحش، خايف إن أنت تيجي تلتزم فتلاقي نفسك لا مش عارف وحرجع تاني، خايف. وأعوذ بك من الجبن والبخل. البخل عدم وجود جدية، البخل إن أنت ما تدفعش. أنا بقول لك خليك جاد وادفع، خليك جاد وخليك جادة وادفع المهر. وانت في يوم من الايام هيدفع لك مهر، فادفعي مهر ان شاء الله في الدنيا عشان خاطر تدخلي بيه الجنه. اخر حاجه هقولها لكم بعد الدعاء ده اللي انا عايزكم تحفظوه كويس وتقولوه كتير جدا، دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته. وعلى فكره جميل قوي انه يكون دعاء بين اب وبنت، والاب ده محمد صلى الله عليه وسلم، والبنت دي فاطمه. فلما اجي اقول لك ان الدعاء ده من محمد صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمه، يا نهار ابيض، يعني ايه ده؟ يعني اكيد حاجه مميزه، حاجه موضوع ثاني، حاجه بقى من النبي لبنته. فتعالوا كلنا نتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعك، اي لفاطمه، ان تسمعي ما اوصيك به؟ ايه اللي يمنعك ان انت تعملي اللي هوصيك عليه؟ وصيه من اب البنت، الاب محمد بن عبد الله. ما يمنعك أن أوصيك صلى الله عليه وسلم، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سهلة دي، عايزين نتعلمها، إن إحنا نرفع إيدينا للسماء ونقول: يا رب بك أنت، لا تكلني نفسي، مش بقوتنا، مش بإيماننا، مش بمجهودي أنا، أنا هعمل مجهود بس مش بيه، أنا هبذل وهضحي بس مش بيه، مش هكفل وهتحرك بس مش بيه، أنا عندي يقين في وعدك بس مش بكده، برحمتك أستغيث، برحمتك يا رب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: والله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقال أحد الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا أنت؟ سأل لي: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لازم ربنا يرحمنا. تفتكر بقى دي، وتفتكر وصية النبي بنت فاطمة رضي الله عنها: برحمتك أستغيث. وشوف أستغيث، الحقني الحقني حضيع، اصلح لي شأني كله كله، مش شوية عليا شوية عليك، احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا، لا ده كله على ربنا، بس هعمل اللي عليك، فحط خطوة وحط جاد، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعائين نفسي ان احنا نوظف عليهم، دعاء النبي وصل بنته، ودعاء النبي جمع فيه الأربع قواطع. أتمنى أن أكون عرفت أجاوب على الرسالة، وأتمنى أنها تكون رسالة لكل واحد فينا، عشان خطر يكون جاد في الطريق إلى الله عز وجل، وأن هو يقدر يقف قدام أي قاطع يقف قدامه. وأتمنى أن أكون مطورتش عليكم. شكرا السبت جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.